مع إشراقة فجر صحوتنا يحدوكم حامل المسك يحيي الشباب. حي الشباب وحبنا يعلو السحاب، وهم رافعين رايات النصر يعلوها الله أكبر. الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نشأوا في رياض الإيمان، في روض الإيمان نشأنا، في روض الإيمان وعلى حب الله. نسجوا صبرهم من خيوط الحرمان، من خيوط الحرمان أنسج صبري، وبلحن الجراح أنفذ شعري. فمهما طال ليل الجراح فقادم فجري، قادم فجري، وإن طال الظلام ليس يثنيه ظلام أو قتام، قادم فجري. ومن أشواقنا ليبقى عهدهم كاملا عمق القلوب، ما زال عهدك كاملا عمق القلوب حامل المسك.